تاخذني الغربة من الأمس لليوم، وتوه بين أيامها والأماني، وابحث عبث عن بسمة إنسان محروم، يمكن ألاقي للسعادة معاني. تاخذني الغربة من الأمس لليوم، وتوه بين أيامها والأماني، وابحث عبث عن بسمة إنسان محروم، يمكن ألاقي للسعادة معاني. وانزف صبر واستسقي جروحي غيوم، لين السنابل تحتضر في كياني، وانا انتظر يتنفس الصبح ويقوم، ليت الصباح المنتظر ما نساني. ينفض بي الظلمة ويقعد بي النوم، ويسيح في كاس الظلام وملاني. الوقت يرمي عذقي المثمر هموم، واعطيه من عذقي كثر ما رماني. تاخذني من الامس لليوم، وتوه بين ايامها والاماني، وابحث عبث عن بسمة انسان محروم، يمكن الاقي للسعادة معاني. عمر الأمل ما غير بشي مقسوم، عمر الحزن ما سد باب التهاني، عذر البحر ما قال للخايف يعوم، عذر الشواطي ما تحب المواني. أمسح بكفين الأمل دمعة اللوم، ونجف حلمي غيم حلمي سقاني، ومر حزني يوم جهل الفرح يوم، بالابتسامة صرت سائر زماني. ما فيها حد محروم لو كان محروم، ما دام يقدر يبتسم لو ثوم. تاخذني الغربة من الأمس لليوم، وتوه بين أيامها والأماني، وابحث عبث بسمة المحروم.